بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وعنكم سيدنا سورة الأنعام وحنظم بيسي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفس وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون إن شياطين وحيون يان كوا إله إريران أو إنسقا إن يذكر الدوادان هتاد الدعنين أو أمر كوضا قالتين إنكم لمشركون هتاد سنقدم بيسير درسي أنا حاول قبل أبنا يا آيات بقلبات يلبو سورة الأنعام أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون ومثل أما تصال إلهي ونوغو سمائي وفق مؤمن كأه ومركي هراء هاي ميت وبعدك جري ورسناي oo ilaahay uu ku nooleeyay islaamka iyo iimaanka oo uu hanuuniyay oo uu waafajiyay inuu rususha ilaahay raaco qofka kalena kama faa'iidaysan iimaankii iyo islaamkii wuxuu ku jiraa weli baadidii uu ku haray marka masalkaas uu ilaahay sameeyay ظلمات هي النور بالغة دقي دال نمدي هي إسلام نمدي إسلام كنا وإفتين هي النور وكتابك إلهي هي رسول الله صدر وقفك كهانون هي قفك أنك لنا مقدقاش وكجراء هي دال نمدي أو من قف كان أهضي ميتا إنه الإنسان يهي فأحييناه وأن نوليني islaamnimadii iyo iimaankii baa lagu nooleeyay wa jacalnaa lahu oo aan u yaalnay nuuran iftiin yamshii bihi nuurkaasuu ku soconayo fi nnaasi dadka dhexdooda kaman ma la mid yahay mahaluhu isaga tusaalihiisa fi dulumaati mugdiyaal uu ku jiro gaalnimo iyo baadi laysa bikhaarijin minhaa oo dulumaadkii iyo mugdigii aan ka baxay ku jira meelaha qaarkoodna waxaa laga dhigay masalul fariiqayni kal acmaa wal asami wal basiiri wassamiici hal yastawiyaani mathalan qof indhoolo ah oo laga wada gaalkii iyo qof dhagoolo ah iyo qof wax arkaya waxna maaragtay maqlaya labadaa ma sinan yihiin ma sinan wamaa yastawi alacmaa walbasiir wala adulumaatu wala annuur wala adhillu wala alxaruur wamaa yastawi alaxyaau wala alamwaat sidaasu qur-aanku ka cabiray allah waliyu aladiina aamanuu yukhrijuhum min adulumaati ila annuur ilaahay dadka mu'miniinta asagaa weli u ah oo arrinkooda tawallinaya oo maaragtay ku toosinaya hanuunka mugdigii buu ka saaraya mugdiyaalkii iyo gaalnimadii iftiinkii buu saarayaa waaladiina kafaruu awliyaa'uhum aaltaaguut gaalada waxaa maaragtay weli u ah oo arrintooda tawallinaya yacnii wixii ilaahay ka sokeeyey oo tawaaqiid shayaatiin yukhrijuunahum min annuuri ila adulumaat iftiinkii iyo wanaaggii islaamnimadii bay ka bixinayaan gaalnimo iyo mugdi iyo jahli iyo baadi bay u saaray afaman yamshii mukiban calaa wajhihi ahdaa amman yamshii sawiyan calaa siraati almustaqiim yani qof wajigiisa u foorara iyo qof si siman u socda لباس مسلم أو من قف كان هذا ميتا ميتا يا ميتا لغيره وجعلنا له فأحييناه وقف كاس ميت كأن نوليني أو الواء بن سناي وحبا ما فهم سناي سلام يا مالك الجرم أغي وقال النولي مرك سلام كيف يقول النولي وجعلنا له وحن أيالني قف كاس نورا افتين يمشي به نور كاس وكو سعانيا في الناس إذا تكدعوا وكو سعانيا وإسلام لماذا يقرأك إلى إمارة أسود الدجية كمن ما لم يدعي مثله في الظلمات تساليه سوء مقد كجره ليس بخارج منها أو أن كبحين مقد قاس كذلك سلاس وكلا أو قواس الله قرحيي وحلوئي أي مارت قد أحجرين وبادل إيا شركي أي زيين للكافرين دارد وحلو قرحيي ما كانوا يعملوا وحي أي سمين أيين أي الله قرحيي مركزا وحي النقطي وحو ناكسا أي اسكوها إسلام يحسبون أنهم يحسنون صنعا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وسلاسة نغذين كذلك الزيين سلاسة الله قرحيي للكافرين قالوا ما كانوا يعملون عمل كي اسمين ينبى الله قرحيي وزيين لهم الشيطان أعمالهم شيطان بأمرك قرشاء يتخديدك أسلع وضع وهذا ومالك استقوى مارة حمانة أي أقر حنا مركز كنا غاثي وأنا واقع اللوجي هذا بدك وح أن وحبك سو جلين بلو ناسم لقرحان إنه قال له عيان شو مايس قفك وناسم مسلم كأ وح وناسم الله توصل قفك كلامه وح وناسم والله قال له عين كم سؤال مايس وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وكذلك كما جعلنا في قريتك يا محمد نبي محمد مقال هذا سيدان أبيالني ضد مجرمين وواوين والرؤساء ومارتي كفر ضد ويارة ضد حقك الجادية أذيك خلافة على الكون نقضة سلاس بان جعلنا وحن إيالني في كل قرية مغاركستا أكابرة كواواوين مجرميها وقرية داس أقود بليال قرية داس كوا أمارتها انتدى بضان مناسبتا إيو جغوين كهيستا يعني حكم كهيستا كوا ساقولك سلو قدري أنبياد إلهي كاو الرئيسي سلاسا مارتي لو يالي أو لو سميني عدو حلو وصامرني مالك ونوو إمان دونتا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها هديو إلهي أن دوننا إن المقالة هلاقنا ضدك مترفين تغلور رحيي ونعموينك إيا برواقض لسيي بان أمرينا ففسقوا فيها مركز فاسق نما سمعين أيان فحق عليها القول فدمرناها تدمير أدواك ضدك أرقيسين الدنيا ضدك كبير كبالا وضدك جوينك إيا العقاء إيا مارك اللي فرقي مركز واحرة من سمعين بقرار يوحشاقان أيان ملاحظة وضدك مترفين وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون رسول شخص نسخ الهجر ما قال هذه الله الدرمد أدقى يا رسول dadki loo nicmeeyaa waxay leeyihiin annagu wixii laydinla soo diray waa ku kufrinay wa qaaluu naxnu akharu abwaalan wa awlaadan wamaa naxnu bimucadabiin mutrafkaas caruur iyo waxa lagu faraqay maal iyo mansab wakadalika maa arsalnaa min qablika fii qaryatin min nadiirin ilaa qaala mutrafuuha innaa wajadnaa aabaa'anaa calaa ummatin wainnaa calaa aahaarihim muqtaduun sidaas dhaheen iyaguna markii loo diro rasuul annagu waxay leeyihiin waxaan helnay aabbayaalkeenni oo maaragtay ku jira diin iyo dhaqan raadkoodii baa annagu ku dayanayna ee adinku waxa sheegaysiin waxba kama jiraan. Hadda waa rasuul ilaahay soo dirsaday oo kitaab la soo dhiibay baa waxaa lagu leeyahay raadkii aabbayaalkii baan daba joognaa. Marka waa wax jiray horay u jiray, hadda ma bilaabanayso. Dhaqankii waxaa la khilaafay, dadkii maaragtay waxaa arki jirna maaha waxaan lagu leeyahay, waxaan weligeen ma arag, wax cusub bay nagu noqdeen. Waa sax, waa cusubtaa waaba diin. Nabi Maxamed wixii ka horreeya jaahiliya ahaayeen markii nabiga la soo diray keligiisu ahaay, waa cusbaan wax u watay. Waxuu ku fasiraa marka qoobaan wax yidhaahdeen wuxuu kala geynayaa ninkii naagta isqabay, waalidkii iyo ilmihii u dhalay, qaraabadii. Waxaa marka wax ilaa waa sixir, wax kale oo dadka kala tuuri kara ma jiraan, waa sixir. Mar wax ilaa maya waa kaahin, waa faal wuxuu dhigaya marka dadkii uu saas ku kala bixinaya marbasi. Mar wax ilaa waa beenihii hore oo la soo guuriyey oo lagu dul akhrinayo kulli waxaas la qoraa ka jawaa. Wakadalika sidaa aan kugu yeelnay Nabi Maxamedow qaryadaada dad waaweyn oo mujrimiin oo dembilayaala oo gaalnimadii ku gaamurtay oo dadka xaqa ka jeediya oo adiga cadow kula noqday oo kugu khilaafay, sidaas aan adiga ku kaaga yeelnay dad cadow kuu ah baa jecelnaa waxaan yeelnay hadda ka hor fii kulli qaryatin magaalo kasta akaabira ayaan yeelnay, kuwa waaweyn mujrimiiha oo dembilayaal ah. Magaaladaas akaabira mujrimiiha, yaani kuwii dambaabay oo mujrimiinta kuwa ugu waaweynaay baa qaryadii cadow lagaaga dhigay. Liyamkuru fiiha, sababkuna waxa weeye inay adiga ku shirqoolaan oo makri iyo dhagar kugu sameeyaan. Makri waxaa la yidhaahdaa waxa sirdilyada ah oo qofka loo sameynayo si hoose oo dhagara iyo wax loogu dabin loogu dhigay. Qur-aankuna wuxuu ka cabiray arrinkaas, wa qaala ladiina istudcifuu liladiina istakbaruu bal makru lleyli waannahaari id ta'muruunanaa an nakfura billaah wa najcala lahu andaada, waa kufri ilaahay aan ku kufrinno oo aan u samayno andaad bay u sameeyeen oo makriga sidaas wey. Wa makaruu makran kubbaaran, nabiyullaahi nuux baa lagu bilaabay. Nabiga laftiisa waa shirqooleena waxay isku dayeen inay dilaan markuu ka hijroonayay. Wa id yamkuru bika alladiina kafaruu liyuthbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuka wa yamkuruuna wa yamkuru llaahu wallahu khayru lmaakiriin, inay dilaan ay go'aansadaan ilaahay baa ka dhex bixiyey. Akaabira mujrimiiha baan qaryo kasta kaga dhignay cadow, liyamkuruu fiiha inay maarata qaryadaas kuwada waaweyn ay hagarsadaan wixii shacab ahay. Wamaa yamkuruuna mana hagarsanayaan oo ma shirqoolayaan ilaa bianfusihim, nafsadoodu shaqoorka kusoo laabanayaa. Walaa yaxliqu lmakru sayi'u ilaa biahlihi wamaa yashkuruuna, laakiin arrinkaa ma dareensana ma fahamsana in ayaga ay kusoo laabanayso shirqoolka. Oo aayadda hadda akhrinayna waxaa ka dambeeyey id ta'muruunana an nakfura billaahi wa najcala lahu andaadan wa asaru nadaamata lamaa ra'aw alcadaab, nadaamo iyo qoomamo iyo shalayto أي قرصان مركي عذابك أركان فرتقني الله محسس ويالني سو ما هن مركا وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون أي وكتب قدومي شرقالك نغرتي أي سمينيا وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وإذا جاءتهم هذا اتماده آية آية معجزة كواس مجرمين تاء وواوين قالوا إليهم لن نؤمن مر بين آية حتى نؤتى إلى نرسية مثل ما أوتي وإلا سيي آكل رسول الله إلى الرسول شيس وإلا سيي إلى نرسية مر بين أي غامركا أرنكاس تكسدي أو ضرب أي ربان وإذا جاءت مدي أتماد آية معجزة هي علامة تصنيس نبي النمدي قالوا إليهم لن نؤمن مر بين آية حتى نؤتى إلى نرسية مثل ما أوتي وإلا سيي آكلة رسول الله إلهي رسول شيسا حجة اسمك اتماعه أو وحكا جريسا سلاسكو أن دعونا إلى ملائكة إلهي حقي سنوغ اتماعه أو رسالة نغو شيكتو سيدا حلب صلى الله عليه ما يرى سلاس أي دلبانيين ما لك نقراك عبره وقال الذين كفروا لا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لا يرجون لقاءنا وقال هو الإله إلا كلهم في سرجين وإليهم لولا أنزل علينا الملائكة ملائكة من الأنسى الدجين أو نرى ربنا رب ما نرقنا عياه لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا نفتوا ذواس كبريان هاري سجارين بإس دارسيين ومارتي كبر ماشي قدام بيسي إلهي أن أرقنا أكل قد بين وحي كلا أو معجزات إلهي لأو جوابي الله أعلم حيث يجعل رسالاته أما رسالته رسالاته وجمعا هي رسالته ومفرد الله أعلم الله أغاشبا حيث ماشي يجعل يليه رسالاته أما رسالته رسالين كيس إلهي ماشو ياليو إيا عدة رسول كبقى إيا عدة أستايشة إلهي ساء لقول ما اطلنا إلهي هبل أبيب ما ضرب كاس إلهي مارتي لقو ماله وانا إذا ضرر إيا أفلقاد ما إيا قايبين أي رسالات إلهي بقى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إلهي بقى دورته نبي محمد وأضارة ما إلهي الدارت أيضا إليه ما هبل يهبل وما القبان والدارت ما أشعر ما القبان لمكم أسعطب دور شيء إلهي ومحان أيضا إليه وإن ما رتيهبل يهبل لقصة الدجية قرانك وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم قريتين ومكئي طائف أي مكئ أسيتي ماشي دقنا هي الجزيرة العربية مركوا إليه لبنن أو وين ومارتين مقعية منصب له ما قرانك المسود جي أدوح صحيح أهم يقصبون رحمة ربك محرس إلهي ويكمتها النبي النماذ ما هي قيبنا نحن قصبنا بينهم معيشتهم ما هو الشيء ما قيبنا أهل انت صلصي أهل انت صبي الله قد يقيا مرك شؤون إلهي أي قلان مرك إلهي نهبر يهبر مالو سدجي الله أعلم إلهي باكو أقال بضن حيث ماشي يجعل يليه رسالته رسالة ديسة أما رسالاته قفقها هبام الله سينا إلهي سقى مارتي أو دورنا سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون سيصيب وحا كل إدوانا أصيب إدوانا الذين كوا أجرموا الدنبالي صغار دل النمو عند الله الآية أكيسة وعذاب شديد إي عذاب أذك بما كانوا يمكرون مكرغ إي تغرت إي سميان با أرنكاسك وأصيب الدوانا إن أيقظاً أي ليتان أو صغار إي هوان إي الدرهابد أي اتماده أو وح قيمة أي سنجالا عذاب أذك نمارة الغلفته مكرغ إي سميان باقين واتي دائن شيئيني او اهد مقرن ايان ايغو وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون ما فهم سنة سيصيب وعاصيب دونه كل عدونه الذين كوا ارداشا اجرموا الدنبابي صغار بعصيب دونه والليذد ييران يقيم دع عند الله له اكتيسا وعذاب شديد إي عذاب عذاب ووعيد آذو عذاب إلهي حق سكيم إي تهديد طفقي رسوش إنو راع إسكا كبريي وقان سموحي أي لي ماذان قيام ذا وحاقد عدوان إلهي أرتيس صغار يدل النمو إي مارة الليدنان إي عذاب شديد عذاب عذاب بما كانوا يمكرون بسبب ما كانوا يمكرون بغرتي يا شرقارك أي سمايان بأرنتها سنغوتي مد إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي إيه والليته إيه قال يا نار جهنم عبادة الله على مركز كوين إيه مكري يا مركز ما دام وغالبا وياه وح قرصان أوقفك حالات هي خديعة يتجر وكسمين أيه يعني وح لا بربر تجاي وح كاس مناسب وقه الوادي جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحد إذن إلى يبدل الميو فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء فمن يريد الله الله قفك الضوانة أن يهديه إنه هنونية يشرح صدره لابتس يحبت كيسا با الله واسعيا للإسلام إسلام ماذا إلهي واسعيا مركز صدق لي ومال واسعه لي أو قلبي يسمى مشاد يفرفعاني يفضيت وكهليا تسوى علامة دي خيرك وعلم تهي أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أيضا سلم تهي ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان حقا ببرك كلي جرتا لكن غفقا إيمانك با إلهي قلبي جيسا وجعلي سيي إيمانك وفقر إيي والربا ضمعنينه هلي ألا بذكر الله تضمئن القلوب فمن يريد الله ألا غفقه الدوانة أن يهديه إنه هنونيه يشرح صدره لابتيسة يا حبتيسة أيو الله ما رتكو شرح يا واسعنا يا للإسلام إسلام لماذا نبي مرك الله من نشأنا ألم نشرح لك صدرك قبولي مرك وقادنا يا غفكي وإيو أقبل يا إسلام كيبو الربا وناك كيبو الربا خير كيبو الربا إلهيات كيبو كد دالي مدالي حريها من ومن يريد غفك الله أودانا أن يضله إنه اللومية يجعل صدره حبت كيسا يلاب كيسا وكبقا يا ضيقا من عريرية وأن شرح يمن أقبله محبرا ضيق ومال آن مارتي فرنين احرا حرجا آد أسي عريري حرجا وجد. ومن يريد قفك الله دون أن يضله إن البادية يلوميه يجعل صدره حبت كسو حكت لقيا ضيقا مد عريري ووح قري كرئيس الجريد حرجا أو آد أسي عريري لا تيسي كأنما يصعد وحلم ديا مفهولية في السماء حق قرأ والله يا طواك تعبير كيس هذا وحل أقادي بالتجربة قفكم مركو هولا سي قربة إن أي يرانا يكسجين ولا دفتا يعني سفرالا قرأي يا رباه ولا فاهمة هولا مركو لا قوسي فقادوا ريري يا إيماني مرقوان هو عبر يسيد قف فما لفورة يولم ديهاي قف كاس مركا نغس كلا كده وحلقوا مثالا مركا قف كان واح قرى وخيرا يوانان يومارتي مجرته وعصادا وقلبي دبالا ووح قلي يسجرين. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرط كسلاه وقد يمد عريري حرجا أو واسع مغل كرئيس الجريب هنونا حرجك هو الذي لا يتسع لشيء من الهدى وحنونا وبالعرنة يمجرته ولا يخلص إليه شيء ما ينفعه من الإيمان ولا ينفذ إليه وح إيمان وقلينا ماله وانفعه وفقاس كأنما يصعد وعلم دي قفولة في السماء حق سرائرك وفقاس علم دي وصير الدفع يؤتعي فما إنه قف قفولة بأسجنا إسلامك ونبع بيها إنه قاته ما أقبله كذلك سر إلهي صدري جيسا وغطيق قفقاس إريري ووحقره يسجرين با يجعل الله على أوليا الرجس شيطانك يقرنك على الذين لا يؤمنون ذلك كان وحبر رمينين إلهي وحاس وكسلد يا شيطان مركز الدين يا إيمانك إلهي يرسو شيسا إيو مارتي وحكال الله صدري مركز اللهم يا ذلك كانك جهدينين. حلو حام مسلا صامرني وإن كثيرا ويضلون بأهوائهم هذا صامرنا أن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم وغل ولا وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم سأسكسوا معنا حالا لا يضلون إيا لا يضلون والله وقرم هذه مركة الإرادة لا يضلون أيها اللهم أيها اللازم فعل ليضلون واللميان بأهوائهم بل كل ميان بغير علم ليضلون هذه الإرادة تاسك لما تعالى حفصة ليضلون ضدك أمين أيان ومتعدوا ليضلون بأهوائهم حوضوا يددك كل من أيان بغير علم وعملنا كسا فسرني أيها اللهم ليضلون مكتاسنا وبرارجنين ليضلون الناس بأهوائهم أيها ضدك كل من أيان ليضلون دليلان أيها اللهم وفعلك واللازم كانما يسعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس سداس إلهي قلبه سيؤعين أغطيكي با إلهي يجعل الله أغطيكي الرجس قرنك إيا حمانت على الذين كوي لا يؤمنون عن رمي سنين سداس إلهي شيطان تقص الليضة إيا وحلم إذا بيديد يان إيمانك إلهي رسول شيسا مركز سلا كل من أيجي ضدكين مارت جدك كل ميان سحلا وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون مرك إلهي نوصل شاقي طريقة دي ضدك اللبي وجدك إلهي كل مي وأيضا ضدك كألين أيجي وحاهد البراروجين يا طريقة هنونك وحقع إنو ياهي متك إلهي رسوش الله صدره وهذا متك عن فرطوا على الوفيق يا إشارة ودينك الرسمي وصراد ربك ربك وددي سوى مستقيما صراطك سوى الطوصا وملق الله عن ملك يلوق وطوص وأن هذا صرادي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيل لو دين كان يرير وطرق الشيطان ومتك خلق كل أحد مثل أبيب إياه طريق وين وكله لكن طريق أهل سنكة وإلهي مارك السمائي وصراط ربك مستقيما ومتك إلهي لقبر يهدنا الصراط المستقيم قفك مسلم كأو مالنتي تضمي طوان مرفات هذا وآخرين أيضا وهذا كان صراط ربك وربك وديس هذا الدين الذي شرعناه لك يا محمد دين كان أنكو جديني قالوا وحيو ذا قرآنك وصراط ربك ربك وديس مستقيما صراط كسوة طاسا ومن أقل الله قد فصلنا قد حقيقة فصلنا الآيات آيات وان عديني وان بياميني لقوم بانو بياميني يذكرون وكوا سمعي ضد يعني فهمي له وإلهي يومارتي رسوشي سراعي ضد كاس وضد كا مرك اللواني قادنا يومارتي وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر من يخاف وعيد قد فصلنا الآيات آيات وحاو كرقني أو عديني لقوم يذكرون قوم كوا سبع آيات وقرنا يا وحان إن حق ربي كي ما ذين آياتك مركزنا أقبله كوا سمركم عليهن صراط الإلهي قاضي اللهم تتكاسوا إليهم صراط ربي مارتك طوصا دار السلام نبت قليلا دارتي دي. سلام هو اسم من أسماء الله هو السلام في سورة الحشر إلهي كل شيء السلام اللهم قعيد إلهي اللهم إليهم تتكاس دار السلام نبت قليلا يأليه سلام أهاي دارتي سيو جماعة عند ربهم ورب أكتيس وقيام الله هليا إلهي أكتيس دار السلام دار تاس إلهي أبهي ودار نبت قليعة وأي قفكي وضواص مستقيم تصوق هذا oo ambiyadii maartay dariiqoodii raacay sida maartay uga nabad galeen qalqallo iyo maartay qardajaax daartaas waxay soo gaarsiinaysaa waddadaas mustaqiimka ah daar sar ay keenaysa lahum waxay leeyihiin daaru salaam allah salaam daartiisi jannada wa huwa alla waliyuhum dadkaas weligoodii wa asagaa arrintooda tawallinaya asagaa ilaalinaya asagaa u gargaaraya asagaa maaragtay tawfiiqdii waafajinaya wa huwa alla waliyuhum dadkaas asagaa weli u ah alle oo maaragtay ku toosinaya wanaagga iyo khayrka bimaa kaanuu yacmaluun camalkii wanaagsanay ay sameeyeen sababtiisa ayuu ilaahay maaragtay u geliyey daaru salaam uguna weli ahaay wa huwa waliyuhum waxay ka dhigan tahay yacnii allah waliyu ladiina aamanuu dadka maadaama mu'miniin ay yihiin ilaahay baa arrintooda tawalliyey malaa'igtaa soo dhoweynaysa ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazalu calayhim lmalaa'ikatu allaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun naxnu awliyaa'ukum fi lxayaati اdunyaa wa fi laakhira malaa'igtaasa markaa u bishaaraynaysa wa huwa waliyuhum bima kaanuu yacmaluun wixii ay camalkii ay sameeyeen adduunyada baa maaragtay sababtiisa lagu abaalmariyey wa jazaa'an wifaaqan وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَاذْكُرْ وَحَكَشَكَ سَنَبِي مُحَمَدًا يَوْمَ مَالٍ يَحْشُرُهُمْ أَمَا نَحْشُرُهُمْ وَلَا بَقِرَهُمْ يَوْمَ مَالٍ يَحْشُرُهُمْ إِلَهِ أُصَاؤُرُ لِنَا يَوْ جَمِيعًا أَمَّان جِنِّ إِيَا إِنْسِ baa la isku keenayaa xashriga qul ina alawaliina waalaakhiriin la majmuucuuna ilaa miiqaati yowmin macluum waa yowm lfasl yowma maalin ka sheekee yaxshuruhum ama naxshuruhum aan soo kulminayno dadkii jamiican dhammaantood ayaa la isku keenayaa markaasaa loo dhawaaqay yaa macshara aljinni jinniga kulankiisiyow qad istakfartum jinniya waxaad badsateen min alinsi inaad bini aadanka baadiyaysaan waad badsateen aad iyo aad baad u badsateen istakfartum waa kathra inaad lumisaan oo qar ka tuurtaan oo aad maaragtay wax allah maaragtay waxa u dirtaan ay yeelaan ad ka dambeeyaan ayaa ku badsateen waqaala awliyaa'uhum marka jinnigu wuxuu dadkii maaragtay ku kallifay waxyaalo badan aysan qaban karin insi oo qofkii waxaa laleeyahay maaragtay waxaas keen wuxuu samaystay marka kuwa isaga la xidhiidha xalaba u soo marnay in uu samaystay kuwa la xidhiidha oo wax u sheego markaas wuxuu leeyahay aniga maaragtay jinniya lahadal baan ahay garabdaar baan leeyahay fuqubraa na la yidhaahdaa annagu maaragtay waxbaan maaragtay naloo sheegaa aniga waxba layma sheegu leeyahay waa ogahay waxaan jinnigiya marka wax u sheegaya waxaas u sheego isagoona sii sheegaya wuxuu leeyahy waa la helay wixiinni waa laydin siinayaa iska taga hawa dhamaata hawsha bas asagu intaasuu rabaa jinnigu laakiin jinnigu badarna ma cuno yacnii hilibna ma cuno sharaabna ma cabo bini aadankiyaa marka isagu laftigiisu ku raaxaystay arrintaas oo aayadda dambe leedahay waqaala awliyaa'uhum min alinsi rabbana istamtaca bacduna bibacdin waa isku raaxaysteen waa la kala faa'iidaystay jinniguna wuxuu helay yacnii kibir iyo madaxnimo iyo saldamo iyo amarkiisi in la qaato aadaniina xoogaaga yarka ah oo maaragtay yaftucuulka ah uu meesha ka helay meesha hilibka lagu qalanaya waa la sharaabayaa waxba lagu cabaya hadda wax badan lagu sii darab waa aragtay marka qofka inta wax laga tumo dhaktar maaha qofka tuu daaweyn leeyahay maaragtay wax lagu qoray sharabadaas waxaas cad waxaas xun maaha qofkii lahaya la keenaya markii la garaaco waxaas ku dhacdaa isku ruxmaan oo wixii lasoo dejiya sheegaya soo degay markii la keeno uu leeyahay khalaas waa laidi ogaaday cudurkiina waa la arkay caafimaadkiina ha la helo wixiina waa leedihiin ay wixiiyaa la kala mara badadkiiyaa la cunaa hilibkiiyaa la cunaa wax kalaa lagu sii dari karaa oo dhow maaragtay howlo kale la socda waa ka boodama qofkii guryeedu ku laabato marka shayaadiintu sidaas bay dadkii u lumiyeen oo u badsadeen oo qaarkood u magan gelayaan oo ay maaragtay wax u weydiisanayaan ilaahay waxii kaan ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن جن يسكو يميدو آخر على جوغا ماشا قيامه جن يسي ورسو كاني واربح ينبع لك لأي سنة مرك قد استكثرتم من الإنس إنسي وابت ستين إن الله مسان وقال أولياؤهم إنسي وعد لهم مركز دفاع وقال أولياؤهم جن يكوي الله إليري من الإنس أو بن آدنا يا وحيلي ربنا يا ربنا استمتع بعضنا قاركين وقرع حيست ببعض قارك كلا أدوين عندها جوبني من أفعال أنا وهلني أيقنا ما وحيال المقع جني قوالا ويني وعلى قد يقدر وحكيني كرا أو وحكى لأب وأيق غير كدار أعلى ويب الواجرين هاي ساس الله هيا حقا سألقبوذي ما شاء الله قبوذي بس انت سكهلي استمتع بعضنا ببعض قاركان قارك كلا أي كرة حيستي وبلغنا واقارني أجلنا أجلنا مدداني الذي أجلت لنا مددي أنا بكتي وموتك أو كسر دماني سياسي لي قال أولياؤهم من الإنس جنك كوي لا حريري وحريرك للهاي وإنسك أه waxa ku ogaanaysiin dadka shayaadiinta iyo jinniga la xiriira aqlabkooda waa dad taarugsanaa wax khayr iyo wanaag ma sameeyaan sababtu shayaadaanka iyo jinniyadu markii qofku uu duloobo oo khadka laga bixiyo markaasuu wax u sheega qof mu'min oo wanaagsan iyo jin iyo shayaadiin isku meelba geli karaan waxaa laga dhowrayaaba wax magac ilaahay xataa xayawaanka walaa gowracanayaan waxaa leh maya maya bisiga laguma taabto bisiga laguma taabta leh ma la yeeraa magac ilaahay qur-aanka haddii lagu ag daaro waa cararay soo maarana tajrubadaas lama ogol marka qofkan waa qof maaragtay khadkii laga tuuray oo markuu lumiyo shaydaanku kabacdi ayuu wuxuu rabo u dirsana uu leeh meeshaas waxaas ka samey yaal waxaas ay dadaa marka waxa haystaan waxaas يعني دان تاع يترفض ان اي يندق في عم ولي حلقه راه دتك واش كشقيسان يا ادوا كان قران كساس لي هذا قيام اساس الجواب يا استمتع بعضنا ببعض واستمتع بعض صمار ان من كوا وح قراعه من كوا ويد مال مالك سو لا اذا وعراين لو قال اقرب سنه العقل ما هيستا يعني ما رتي غير ابن واحد لكن و امسي سبحانه اقرا وبلغنا واقارني اجلنا مدلني الذي اجلت لنا ادنا مدليسي قال الهي وحيري النار مثواكم نار باه منزل كينا يهويت كينا يمنان كينا خالدين فيها وكوارسا الا ما شاء الله مدد الهي دون موغيه إن ربك ربك أهو حكيم وألا مرتي مامر وناكسن عليم علم بدا إلهي أسايا أمارتي أوك عدة جنة وقرين أيو عدة نار وقرين أيو واحد مرة دانية وارع علم بولي أيو صادق أجله يعني مارت قدرته بوكوك عليك فلان إنو أهل جنة أيو فلان إنو أهل نار أيو عليم وأنا قدم بأيو وأنا أقول إن إلهي ونو شيء قال النار قال الله إلى النار مثواكم نار باهيت كينا إيا منزل كينا إيا مأوي كينا خالدين فيها نار تسكوها ريسان إلا ما شاء الله إلهي أنتو دارم لوغية إن ربك ربك هو حكيم وعلى مرتي يمام الوناكسب عليم ودنك علم بلا وحكست وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبوا كذلك سلا مارتي أن كوان قاركو قارك كلا أحريريني بان ولي أحريرينينا بعض الظالمين ظالمين تقاركو بعضا قارك كلا بما كانوا يكسبون وحي شقيستين سابس يوغيس قالك وحولي وقا قالك لا ماشو جوغر مؤمنك وحولي وقا مؤمنك لا ماشو رباجو مركا قا شمبر بشمبر كي سوى الدورة ماشا تبقى كي رادين وحاد أحضي وقت النبي عليه الصلاة والسلام هوان هيستا أو هبلدا إني مكاكا تكتي أو مدينة تكتي أو يكون دكتي مثل هبلدا مركز النبي يري الأرواح جنود مجندة فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف أرواح لدت قوى إيضاً الله أروريي أنت إسقراطه بإسلا دولة إسلا آليسة وإسخلافنا وكرتكي هذا أفر سنبي دتك بالود له مد بالود له أكفر إسلا وليس سواء بالتجربة مرة أعرفنا دتك حجة يعني سراعة دولة إيا بحوظة إنا يقع كسيان بارك سيان وليس أيوة أعرفه مد بمركيين مركي ولا الدقام ولا العمي يمان وكان قادنا حق ياسو كاني ياسو كسي وحلل ياجره مركوا سلاسو اسم الله يقانين وليه اسم عرب لكن وحبا فكيني وكذلك سلعا أغوليا لأنه مسلمك يعني مسلمك لا يريري أما مؤمنك بأن ولي وحن تردي سؤدي بينا بعض الظالمين طالمين تقاركود بعضا قارك كلا بما كانوا يكسبون وحاي قلب سدين وشخيستين بقى الله سبقه صليد ايا طالمين تجنيقا طالمين كلا او انسيا بقى الله صليد ايا ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب كاس الله سبحانه يا قريب ونقنا مركز سلا يعني ذاتك إنسيغا إيا جنيغا لايسكوغو ركبي أو أي أولوميان جنيغي إنسيغا سداسو كلا ظالمين تقاركو كلا إيقار ببسال لدايا مركاسي إسكا أرقوصان أيان أو إسلاين أيان وإسكا تخلوصي مركاركو عرقيسا دادك حتى موريان تا أي إسدلي مركا دادك دبان أي مركا دب إسدلي إسدلي إلا إسوصال لدايا مركز إسكت تخلصه أو إتفرش كنو قناة بابا يعني هو حكمة إلهية نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسول منكم تنمر لبعض وحال آذين يا جنجي يا إنسجي قيامة باوح لويدين يا وحان سلان آدوس وسعتين ميان رسول إذي إيمان يا معشر الجن جن قا كلان كيسيو والإنس يا معشر الإنس إنس قا كلان كيسيو ألم يأتيكم ميسان إذي إيمان رسول منكم رسول إذي كمل هذيك رسول منكم إنس قا أي رسول شعبك صدرا لكن جن قا ديقر إليه مندرين سيد القرآن كنا وشهده لكن جني أو رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأكم شيء قرأكم لكم حنا شاهد النبي عليه الصلاة والسلام إن جني كخير كم إذا مركي لقح يري سمادي أي وقالين إن وح ساكر دار لكن ما لي وح كجرا نيسن أوجين با خير كي سواء عدي حجاز النبي الله صلى الله عليه وسلم وصلاة صبح تجني واتصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا markay yimaadeen arkaan wa ila amus dhageysan falamaa qudiya wallow ilaa qawmihim mundiri. Markii nebigu arrintii dhammeeyey oo salaadii u dhammaystay, qoomkoodii bay u laabteen ayagoo u digay oo dhahaya innaa samicnaa, yaa qoomana, innaa samicnaa kitaaban unzila min bacdi muusa musadiqan limaa bayna yadayhi yahdi ilaa xaqi wa ilaa ariiqin mustaqiim. Nebiga xataa inuu jinni dhagaysanayo waa loo sheegay. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إلى آخر الآية. جن يعني سورة داس سورة الجن الأمك عربية وعسامين جرين هي كل كورم مرك جن يقول إليه منذرين وأدقه oo ka faa'iidaystay nabiga calayhi salaatu wasalaam. Yaa macshara aljinni waalinsi, jinniga iyo insiga kulankiisiyo, alam yaatikum rusulun, rusul miyaysan idii imaan minkum idinka mida majmuuciinna, yaqusuuna calaykum, rusushaas oo idiin sheegaya idinkaga qisaynaya aayaati aayaadkayga, wa yundiruunakum idinkaga digaya rusushaasu liqaa'a yawmikum maalintiina haada ee kan ah. Hadda waa la joogaa qiyaamadii, hadda la joogaa maantadaan la joogo oo qiyaamada ah. Hadda ka hor markay adduunyada joogteen, miyaan rusul aysan idii imaan aayaadka idinku dul akhrinaysa maalintaan la kulankeedana idinkaga digay? Wayundiruunakum, rusushaasoo idinkaga digaysa liqaa'a yawmikum haada, yoomkiinaan la kulankiisa. قالوا وإيرادين شهدنا على أنفسنا نفتنا المخاتي كالنهاي. يعني أرين تاسوا قرني إن رسوش نسوك جارسيا رسالة داس أو أي ما أنت نوغد ديجين ما أنك أس قيامة أجرة واجرة أرين تاس مخاتي بانكنا. شهدنا على أنفسنا نفتنا يا مركونا هاي إن نلاش هاي وغرتم لكن وحا كديسي الحياة الدنيا نرشي الدنيا ايه دوين ايه الليذتي باكدسي مركاسي وحكوها لها السمين رسوشي بي بينيا معجزات كي مارت خلافين الدنيا دي ايه قروح دي شهوات كي بيكون مشغولين ولافسي ما انتسين الرمية. وغرتهم وحاكدسي الحياة الدنيا نرشي الدنيا باكدسي. وشهدوا على أنفسهم نفسد يذبه وحكم مرك فران أنهم كانوا كافرين. إن إمارتي الدنيا ذا مركي جوغين أي كفريان وحي رسوش الله تبين مركاتيك المخير ما أنت حلو من إنكريك خزع براد ملا يبان ترفي مجرد. وشهدوا على أنفسهم نفسد يذبه مركاتي مارت وغن نغدين قيامتي أنهم أيغو كانوا إن أهيان في الدنيا كافرين وكو كفرين وحي رسوش عاتم